بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، تتمة في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة، وعذر الجماعة كالجمعة مطر يبل ثوبه. مر معكم أعذار حتى في كتاب العمدة، أعذار المسقطة للجماعة لطلب الجماعة، ولو أن الجماعة سنة مؤكدة على القول بسنتها، أو عذا قلنا هي فرض كفاية، لكن فرض كفاية من حيث إقامتها يعني، لكن تكون في حق باقي الناس سنة. إذا أقامها اثنان صلوا جماعة في الحارة أو في القرية أو في البلدة يسقط الإثم عن الباقين، إذا مشينا طبعا على القول بأنها فرض كفاية، وهذا هو الراجح في المذهب، وتكون في حق الباقين سنة. يسقط سنيتها أعذار، كما أن الجمعة يسقط فرضيتها أعذار، وأعذار الجمعة وأعذار الجماعة تقريبا مثل بعض في الغالب، المطر الذي يبل الثوب، الحر الشديد مثلا في شدة الحر مثلا في الظهر أو العصر على حسب المدينة البلد الذي فيه الإنسان. واختلف الرملة وابن حجر، بعضهم من قال ابن حجر يقول مثلا في العصر لا في الظهر، والرمل يقول لا في الكل. الحاصل كذلك الثلج والطين، بعضهم قال الطين وبعضهم أكل ذي ريح شديد كريه كثوم أو بصل، أي أعذار هذه مسقطة للجمعة وللجماعة. نعم. ومعنى كونها مسقطة أن الإنسان لا يطالب بأداء الجماعة والأداء الجمعة، فإن فعل ذلك لأجل إسقاط الصلاة طبعا هذا ما ليس له الثواب، ثواب الجماعة، وإن كان هذا حصل منه لا بقصد إسقاط الجماعة، يجلس في بيته وله أجر الجماعة، يجلس في بيته وله أجر الجماعة، يعني يصلي في بيته وله أجر الجماعة. نعم. مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر في الصلاة بالرحال يوم مطر لم يبل أسفل النعال. يعني قال المؤذن صلوا، قل بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم، هنا دليل على أنه يوم لم يكن في مطر يصلون في بيوتهم، رحالهم يعني بيوتهم، وهم معذورون، ما مش راضي أن يأتوا إلى المسجد. نعم. بخلاف طبعا لو حصل هذا المطر ابتدأ وهم في المسجد يجمعوا، لكن سيأتي أنه بشرط يكون الجمع تقديم عند الشافعي. نعم. بخلاف ما لا يبله، أما إذا المطر الخفيف ما يؤذي، بسيط يعني لو راح للمسجد ممكن يصير عليه نقط من المطر، لكن لا يبل الثوب، ما يرطب الثوب. هو الضابط المطر الذي هو عذر في ترك الجماعة، المطر الذي يبل الثوب، يعني منين مسكت الثوب مبلول يعني. لكن إذا كان في شوي يعني بسيط على بعض المناطق دون بعض هذا لا يؤثر. نعم. قطر الماء من سقوف الطريق عذر. هذا أحيانا يكون المطر انتهى المطر، مثلا أراد أن يذهب إلى مثلا إلى صلاة أخرى، ولكن هو يمشي في طريق، الطريق كله ميازي مزاري مثلا، هذا لما يفوت في الطريق تيجي من هنا أو من الجهة هذه تنقط عليه على ثيابه على غتره على وفي مطر، هذا عذر أيضا، لأنه احنا عذرناه من المطر لأنه مشان ما يبتل ثوبه، ما دام أن هذه المزاريب تبل الثوب يعني نفس المعنى لا فرق. وإن لم يبله، وإن لم يبله إذا كانت المزاريب إذا كانت الأسطحة نجسة متنجسة، إذا كانت متنجسة وخاف على، أو كان فيها طين يعني قبل الأسطحة بالطين فيخاف على أنه إيش ثيابه تتلطخ بالطين، هذا أذى عذر حتى ولو كان بسيط. ولو كانت المزاريب هذه ما تبل الثوب لكنها إما أن تكون متنجسة المياه هذا، وإما أن تنزل يعني ما كدر ما مثل الطين، لأن ولو لم يبل الثوب. نعم. لغلبة نجاسته أو استقذاره. ها يعني إذا ولو لم يبل الثوب ولكن لغلبة نجاسته، يعني الغالب أنه نجس غالب على الظن، أو أنه يوسخ الثوب. يعني هنا يختلف عن المطر من هذه الناحية، المطر بشرط أن يكون يبل الثوب، أما هذا حتى إذا لم يبل الثوب ولكن في قذارة أو في نجاسة أيضا عذر. نعم. ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق. في بعض الأراضي طينية لما واحد يمشي فيها قد يزلق ويقع في الأرض يسقط في الأرض، أو أنه لما يمشي الطين يتطاير من عليه على وين يضرب على ثيابه من وراء، هذا لما يكون الطين بهذه الصفة عذر يعني يبيح للإنسان أن يصلي في بيته ولو منفردا. نعم. وله أجر الجماعة. نعم. وحر شديد وإن وجد ظلا يمشي فيه. كذلك الحر الشديد، حر البلاد الحارة شديد الحر، وقال وإن إيش وحر شديد وإن وجد ظلا يمشي حتى لو في ظل، مثل واحد يقول إيه يروح سيارة مكيفة، يعني هو مو مجبور يروح بالسيارة مكيفة، أو أنه في سوق السوق هذا مسقوف يوصل أو الشارع إلى المسجد بظل، بس هو قال وإن وجد ظلا يمشي فيه. هذا مختلف، هذه مسألة ليست على إطلاقها. منهم من قال إذا كان في ظل لا ليس له عذر، إذا في ظل استظل به أثناء المرور، شوف الحاشية عندك الإعانة. قال ما نصه الى اخره، قال فاذا وجد ظلا يمشي فيه، فان كان ذلك ظل دافعا للتأدي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا. اذا كان الظل يدفع الحرارة او يقي الانسان من الحرارة ما في داعي ان نجعل عذر، هذا العذر اذا لم يكن هناك ظل يدفع عنه الحرارة. إذا المسألة فيها خلاف، الأصح أنه إذا كان فيه هناك ظل يعني سوق لكنه مسقوف طريق شوارع بعض الشوارع المسجد سمونا قن شيخ مو؟ ها؟ قن كأن أو لا كن كن كن كن, كن. القن العبد لا القن العبد الخالص. المهم إذا كان فيه ظل أو أشجار، رات يكون في طريق المسجد أشجار ملتفة يعني تمنع شدة الحر، هذا لا مو عذر. نعم. وبرد شديد وظلمة شديدة بالليل. برد شديد وكذلك الظلمة والدنيا ليل يعني، أما في النهار طبعا ما في ظلمة، الظلمة لأنه يتأذى، هذا يتأذى ظلمة ونور ما في، وجو يعني ليل مظلم لا الليل مقمر مثل لا قمر، هذا قد يتأذى لأنه ربما وقع في حفرة أو دعس على شيء يؤذيه أو نحو ذلك. نعم. ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض، يعني أيضا إذا كان مريضا ويشق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب هذا المرض، ومو شرط هذا المرض بحيث أنه يبيح لصاحبه أن يصلي جالسا، لا مو شرط أن يصل إلى هذه حالة، يعني ما له مزاج كويس أنه يروح بهذا معه صداع مثلا، يعني إذا الصداع هذا يعني ما يبيح للإنسان أنه يصلي جالسا ومع ذلك يسقط عنه الذهاب إلى المسجد. نعم. لا صداع يسير. إذا كان صداع يسير ما عليه، قال إذا كان يسير ما هو عذر، أما إذا كان شديد عذر. نعم. ومدافعة حدث من بول أو غائط أو لئة، كذلك من الأعذار كون الإنسان حاقنا أو حازقا أو حاقبا، المهم أنه متضايق، يعني ما هو مرتاح، يحتاج إلى الخلاء، في بطنه ريح أو بول أو غائط أو نحو ذلك، في هذه الحالة والجماعة على وشك الإقامة، هذا عذر، أنه بحيث أنه لو أنه توضأ وذهب إلى المسجد فاتته الجماعة، هذا عذر. نعم. أو غائط أو ريح فتكره الصلاة معها في هذه الأشياء. نعم. وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع، قال تكره الصلاة للحاقن والحاقب والحازق، يعني كان ريح أو بول أو غائط، تكره الصلاة في هذه الحال لأنها تذهب الخشوع، والمطلوب من المصلي الخشوع، فإذا كان شيء يزيل الخشوع لا. طيب، قال إذا كان إيش، لو أنه زيلت هذه فتكره الصلاة. واحد يقول طيب إذا قلنا له رحت جدد الوضوء، فوت الجماعة ويفوت عليه ثواب الجماعة 27 درجة، لكن نعم يروح الحمام ويتنظأ، يعني فرغ ويتوضأ ويصلي، لكن يصلي منفرد، نقول لا، يصلي منفردا مع الخشوع ولا يصلي مع الجماعة بلا خشوع. نعم، إن المقصود من الصلاة الخشوع. وحدوثها في الفرض لا يجوز، لكن لو واحد دخل في الفريضة ما عنده شيء، يعني في بطنه ولا يشعر بشيء، ففجأة في الركعة الأولى والثانية حس شوية في مغص، يعني أو ريح أو نحو ذلك، أو البول، يعني حصره البول، لا، يتم الصلاة ولا يجوز له قطعها ولا يكره له في حقه، لأنه طالما دخل وما يجد شيئا ما عليه أي شيء، يتم صلاته. ولا وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه، لا يجوز قطع الفرض. ومحل ما ذكر في هذه إن اتسع الوقت، هذا كله قلنا تكره الصلاة من مدافع الأحداث، تكره ولو فاتت الجماعة، لكن بشرط لو أنه ذهب، إذا كان بشرط أن لا يفوته الوقت، لو ذهب ليجدد الوضوء مثلا يخرج وقت الظهر أو يخرج وقت المغرب أو يخرج وقت العصر، لا، في هذه الحالة مراعاة إدراك الصلاة في الوقت مهم، فيصلي ولو على هذه الحالة، ولو كان يدافع الأخبثين ولا يكون مكروها في حقه لأنه معذور، لأنه لو ذهب ليتوضأ ويرتاح ويتوضأ وضوء جديد يفوت الوقت، لا، في هذه الحالة يراعي الوقت فيقدم يصلي ولو صلى في هذه الحالة وهو يدافع الأخبثين ما يضر، لكن الذي يضر أنه يصلي والوقت واسع، هذا هو الذي يكره. نعم. بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة، وإلا حرم التأخير لذلك، وفقد لباس لائق به. كذلك من أعذار ترك الجماعة والجمعة أن لا يكون الإنسان عنده لباس يليق بمركزه بحاله، يعني أحيانا كل إنسان صار دهداشته مثلا، يعني صار له تخرقت وما في مجال، وقت ضيق حتى يروح يشتري، أو السوق مسكر، وعلى بين ما يخيطونه ويشوفون غيره يفوت لو يروح الوقت، فماذا يصنع؟ وقد يكون عنده ثوب دشداشة ولكن لا يليق، مثلا ثوب النوم، هاي دشداشة النوم، أنه يلبس يروح المسجد، لا، في هذه الحالة يترك الجماعة أو الجمعة ما دام أنه في هذا، حتى يجد ثوب يليق بحاله. نعم. وإن وجد ساتر العورة، حتى لو وجد شيء يستر العورة، لكن هو ما هو مجبر يخرج بس مجرد ساتر العورة إلى المسجد. نعم. وسير رفقة لمريد سفر كذلك من أعذار ترك الجماعة والجمعة، أن يكون الإنسان معه رفاق، رفاق وراحين يمشون، يا جماعة مشان أصلي مع الفريضة مع الجماعة قبل ما لنا شغل، إحنا ماشيين ماشيين، تحب تمشي محياك ما تمشي ترانا. لا، في هذه الحالة لا يترك رفاق ويمشي معهم ويصلي منفرد مع عليه. نعم. لمريد سفر مباح وإن أمن، طبعا بشرط يكون السفر مباح، أما السفر معصية لا. وإن أمن إيش؟ وإن أمن لمشقة استيحاشه. لا، وإن أمن في طريقه، ولو أنه يعرف أنه ما في لا حرامية ولا قطاع طرق على طريقه، لو صلى في المسجد وتأخر مشان الجماعة والجمعة يبعدون، طالما أنه يعني يبعدون يعني يبعدون عنه، ولو كان في أمان، يعني ولو أنه يعرف أنه ما راح أحد يخرج عليه أو يؤذيه، طيب ما دام أنه ما في أمان يعني ليش ما قال لا؟ ليش ما ينتظر يصلي الجمعة؟ قال لا، لأنه حتى لو في أمان مجرد أنه يستوحش أنه يمشي وحده، يعني شو أنتوا جربتوا يعني واحد يمشي لوحده ولو كيلو متر ولو يعني يشوف حاله مو مرتاح، يكون واحد معه يتكلم معه أو يستانس معه، يعني ولو كان مجرد أنه يستوحش هذا عذر، حتى لو ما في أي خوف عليه. نعم. وخوف ظالم على معصوم ذلك، لو خاف على خوف ظالم على أنه يأخذ شيء من أمواله، سواء يعني لو خرج إلى المسجد يأخذ شيء من أمواله اللي معه، أو في ناس يأخذون المال الذي تركه في البيت أو في مكان ما، إذا راح للمسجد يسرق ماله أو يغصب أو ينهبه ينتهبه أحد. نعم. على معصوم من عرض أو نفس أو مال، سواء كان عرض أحد يؤذي عياله أو أحد يأخذ شيء من ماله، هذا يسقط الجماعة والجمعة حتى. نعم. وخوف من حبس غريم معسر، كذلك إذا كان عليه ديون وهو معسر وفي ناس ينتظرونه في المسجد، مجرد أن يأتي إلى المسجد يلقون عليه القبض يأخذون يحطوه في السجن أو في المغفر، هو ما عنده ما يؤدي دينه، معسر يعني، لأن المعسر معذور، في هذه الحالة يجلس في بيته ولا يصلي الجماعة أو الجمعة حتى تكشف عنه هذه الغمة يعني. أما إذا كان الشخص موسر وقادر على الوفاء ولكنه يماطل الدائنين، لا، ما نقول له اجلس صلي في بيته لأنه مقصر، ويروح للمسجد يمسكوني في المسجد، ليش تماطلهم ولو أمسكوا؟ نعم. وحضور مريض وإن لم يكن نحو قريب بلا متعهد، إذا كان مريض والمريض يحتاج إلى من يؤنسه، وهذا الشخص يستأنس به المريض ولو ما يقرب له شيء، يعني إن كان صديق أو حتى ما هو صديق ولكن يستأنس به، لو ذهب إلى المسجد استوحش المريض هذا عذر، تمريض المريض عذر في ترك الجماعة والجمعة أيضا. نعم. وإن لم يكن نحو قريب بلا متعهد له، أو كان نحو قريب محتضرا أو لم يكن محتضرا، أو كان محتضرا يعني في وقت نزع الروح، نعم، خروج الروح، أو لم يكن محتضرا ولكن إيش؟ أو نحو قريب محتضرا أو لم يكن محتضرا لكن يأنس به. نعم. وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة، وأيضا كان يعني الرجل سهران كل الليل مسافر يعني، وبس عايز ينام يعني، ولو راح للمسجد هذول يبقون نص ساعة أو ثلث ساعة حتى يقيموا الصلاة، هو يريد أن يصلي وينام فورا، غلب عليه النعاس، هذا يصلي في رحله في بيته وينام ولا يذهب إلى المسجد وله أجر الجماعة. نعم. وشدة جوع وعطش، كذلك إذا كان جوعان والطعام قريب، راح يسكب الطعام، راح يقدم الطعام، وهو يعني متشوش، لو أنه صلى مع الجوع ما يخشع والطعام قريب يعني حضوره، هذا عذر، يأكل طعامه ولا يذهب إلى المسجد. وعمى حيث لم يجد قائدا. والأعمى إذا لم يجد قائدا يقوده وديع المسجد ورجعه أيضا معذور. نعم. وإن أحسن المشي بالعصا حتى لو عنده عكاز ويستطيع يدبر حاله. لا مو شرط، يعني إذا ما في أحد يقوده يوديه ورجعه، لأن العصا ما تضبط كل مرة يعني. والحديث شيخ ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى في ترك الجماعة. هذا العلماء قالوا هذا مشان باب الحث على الـ على الـ على قال تسمع أن ذقاق هاجب، يعني محمول على أنه كان يجد قائدا، أو قالوا من باب الحث على الجماعة. نعم. تنبيه نقف هنا عندك. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.